كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في هذا اللقاء 11 من لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى. آخر حديث في كتاب الطهارة هو حديث أبي السمح رضي الله عنه. أبو السمح صحابي لم يعرف كثير من أهل العلم اسمه، وهذا لا يضر فيه ما دام أنه من الصحابة، فالصحابة كلهم عدول ثقات. قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه خدمة أصحاب الفضل والعلم والمكانة على جهة التقرب لله عز وجل. قال: فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره صلى الله عليه وسلم، فيه الأخذ بخاطر الأطفال وصغار السن. وكان بين الحسن والحسين سنة واحدة، الحسن أكبر من الحسين، وهما ريحانتا الجنة رضي الله عنهما. قوله: فبال على صدره صلى الله عليه وسلم فجئت أغسله. الغسل فيه فرق من أجل إزالة جميع أجزاء النجاسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فيه دلالة على أنه إذا كان هناك صبي فوقع بوله على ثوب ونحوه فإنه يكفي فيه الرش والنضح ولا يلزم أن يغسل ويفرك. وبينما بول الجارية يغسل، عندنا مسألتان. هذا الحكم في بول الغلام إلى متى؟ قد جاءت بعض الأحاديث تبين إلى أنه إلى أن يأكل الطعام، إلى أن يستغني بالطعام. فما دام يرضع الحليب ولا يستغني بطعامه الذي يأكله عن شرب الحليب، فإنه حينئذ يأخذ هذا الحكم. يبقى مسألة أخرى، وهي: ما الفرق بين الجارية وبين البول؟ نحن الآن لا نعرف الفرق بينهما إلا في الحكم، والأحكام الشرعية لا بد أن يكون لها معان وحكم، وكوننا لا نعرف الحكم، لا نعرف الحكمة من الحكم، لا يعني أن نرد الحكم، فإن لله عز وجل حكما في الأحكام تخفى علينا، والله تعالى إنما شرع الأحكام لتحقيق مصالح العباد ولقيام العباد بعبودية الله عز وجل. وهناك معان أخرى ترجع إليه من فرحه ورضاه، وبالتالي فنسلم لمثل هذه الأحكام. وهذه القاعدة الشرعية، أن ما جاءنا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يلزمنا أن نأخذ به، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك نعلم أن هذا الحكم الشرعي هو المحقق للمصلحة، وهو الموافق للحكمة، وهو الذي يحصل به الخير. وكذلك نعلم ثالثا أننا في مرات لا نعرف وجه الحكمة، وجه الحكمة في الأحكام الشرعية، فقد تخفى علينا، فكم من أمر جهلناه ولم نعلم به. وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة، ونبتدئ في هذا اليوم بكتاب الصلاة، ونبتدئ بقراءة أحاديثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وابن حبان والترمذي والحاكم وصححه. وقال هبة الله الطبري: هو صحيح على شرط مسلم. نعم، هذان الحديثان في فرض الصلاة. قال المؤلف: كتاب الصلاة. الصلاة عبادة يتقرب المؤمنون بها لله عز وجل، وهي صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فإن العبد في صلاته يناجي ربه، وأقرب ما يكون العبد من الله وهو في سجوده، كما ورد في ذلك الخبر. وقد جاءت النصوص بفرض الصلاة وبالأمر بها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا أي أمرا مفروضا واجبا. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في نصوص كثيرة. ومن ثم هذه الصلاة قد جاءت الآيات القرآنية ببعض ما فيها، مما فيها القراءة، كما في قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي قوله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهكذا جاءت في الآيات القرآنية الأمر بالركوع والسجود. قال الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، وقال: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لكن لم يأتي بيان كيفيتها وترتيبها إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدلك على أن الآيات القرآنية تحتاج في بيان معانيها إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس صلوات واجبة مفروضة. وقد جاء في حديث طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، ماذا أوجب الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. وفي حديث إسراء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وغيره قال: فرضت علي خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: خمس في العدد وخمسون في الأجر. ومن ثم فإن فرض الصلاة لا إشكال فيه. وقد أجمع العلماء على أن ترك الصلاة جريمة أعظم من جريمة غيرها من الكبائر. ولذلك على الإنسان أن يحافظ على صلاته وألا يتهاون في ذلك. إذا تقرر هذا، عندنا مسألة وقع الاختلاف فيها بين العلماء، ألا وهي مسألة: هل تارك الصلاة يكفر بتركه للصلاة أو لا؟ جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا: لا يكفر بذلك. قالوا: لا يكفر بذلك، لأنه لا زال مقرا بشهادة التوحيد وشهادة الرسالة، ومن ثم لا يكفر بهذا. وذهب الإمام أحمد إلى أن تارك الصلاة يكفر بتركه للصلاة متعمدا، واستدل على ذلك بعدد من النصوص، منها قول الله تعالى: قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ومنها في قوله تعالى: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإخوانكم في الدين. قالوا: فدل هذا على أن من لم يصلي فليس أخا في الدين. وكان مما استدل به الإمام أحمد هذا الحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقد عرف الشرك والكفر بالألف واللام التي هي للعهد، وذلك يراد به الكفر الأكبر. وهذا هكذا ما ورد في حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فبتعاضد هذه الأدلة قال أحمد بتكفير تارك الصلاة. وعند أحمد أنه يعود إلى الإسلام بفعله للصلاة، وعلى ذلك إذا ترك الصلاة فإنه يطالب بفعل الصلاة، ولا يقام عليه حد الردة عند أحمد إلا إذا دعي للإسلام وإلى فعل الصلاة ثم امتنع فيما يأتي. وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفر، ولكن اختلفوا في عقوبته، فقال مالك والشافعي يقتل حدا، يقتل حدا. وهذا المذهب في الحقيقة أصعب من المذهب الأول، ووجه الصعوبة فيه أن الحد لا يستتاب صاحبه، وإنما يبادر بالعقوبة له متى ثبت عليه أنه يترك الصلاة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجلد ويسجن حتى يؤدي الصلاة، وظاهر النصوص تدل للقول الأول. نعم، أحسن الله لك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، فقال: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس. فصلى العصر بعدما غربت الشمس، فتح الراء، غربت، بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. متفق عليه. هذه أن الأحاديث متعلقة بأوقات الصلاة. كانوا في أوائل الإسلام إذا شغل الإنسان عن الصلاة أخرها وأجلها، ثم بعد ذلك جاء تحديد أوقات الصلوات، وأمر الإنسان أن يصلي الصلاة على حسب حاله، ومن ثم لا يؤجل الصلاة. عندنا خمس صلوات مفروضة، قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن الصلاة الوسطى لها أهمية زائدة عن أهمية الصلوات وعن بقية الصلوات، ولذلك أكد عليها بقوله: والصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ بعض العلماء قال بأنها صلاة العصر، وهذا هو المشهور، هو الذي تدل عليه الأحاديث، فإن قبلها صلاة الفجر والظهر، وبعدها المغرب والعشاء. وقال آخرون بأنها صلاة المغرب، وقال آخرون بأنها صلاة الفجر، لأنها تين الصلاتين وسط بين النهار والليل، فكانت وسطى. وهناك أقوال متعددة في هذه الصلاة ما هي من الصلوات. وظاهر هذا النص يدل للقول الأول القائل بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. استدل بهذه اللفظة على جواز الدعاء على الكافرين، والعلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. قول يقول بجواز الدعاء عليهم مطلقا، وقول قالوا لأن الله تعالى قال ألا لعنة الله على الكافرين ومن اللعنة، فهذا نوع دعاء عليهم. والقول الثاني يقول بأنه يجوز الدعاء بالصفة ولا يجوز بالعين، فلا تقول مثلا القبيلة الفلانية أو البلد الفلاني، وإنما تقول الكفار على جهة العموم لا على جهة الخصوص. والقول الثالث يقول بأن الدعاء عليهم إذا كان سيتحقق به مصلحة شرعية من نقصان آثامهم، يعني تقول اللهم أشل هذا الكافر الذي صد المسلمين عن طاعة الله، فهنا هذا الذي دعوت عليه أنت في الحقيقة تدعو له، لأنه بذلك سيقل إثمه ولن يتمكن من صد الناس عن الطاعة. وهذه أقوال مشهورة في هذه المسألة. وأصحاب هذا القول الأخير قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على المشركين في أحد نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الدعاء على المشركين. قوله ثم صلاها بين العشاءين، صلى ماذا؟ صلاة العصر بين العشاءين، أي صلاة المغرب وصلاة العشاء. وفيه جواز إطلاق اسم أحد المتقاربين أو المتناظرين عليهما على جهة التثنية، كما تقول العمران أبو بكر وعمر، والأسودان التمر والماء، الماء أسود غلب عليه، ولذلك يقال القمران أي الشمس والقمر، فهذا من باب التغليب. وقوله بين المغرب والعشاء فيه إطلاق اسم المغرب واسم العشاء على هاتين الصلاتين المعروفتين. ثم ذكر المؤلف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، فيه جواز استدل به بعضهم على جواز السب لهم ما لم يترتب على ذلك مفسدة أكبر، قد قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال عمر يا رسول الله ما كدت أصلي العصر قد غربت الشمس حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها نسيانا وليس على جهة التعمد والاختيار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى به جبريل في اليومين في أول الوقت وآخره قال له جبريل الوقت بين هذين، الوقت ما بين هذين، قال فقمنا إلى بطحان مكان بجوار المدينة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، متفق عليه. قد يستدل بهذا الحديث أو بالذي قبله أن من ترك صلاة واحدة فصلاها في الوقت الذي يليها فإنه حينئذ لا يكفر بمثل ذلك ولا يلحق به شيء من المأثم، لكن هذه الأحاديث هي في معذور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عنها ولم يتذكرها بل نسيها، ولذلك صلاها بعد المغرب، وهذا خارج محل النزاع الذي يكون بين أهل العلم. نعم. أحسن الله لك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. رواه مسلم. قوله إذا رقد أحدكم، نعم نقرأ لي بعد أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد لا يثبت. نعم، حديث أنس فيه صحيح مسلم، قال: إذا رقد أحدكم أي نام واستغرق في نومه عن الصلاة، ليس فيها دلالة على جواز أن يرقد الإنسان عن الصلاة باختياره، إذا قرب وقت الصلاة على الإنسان أن ينتظر وقتها. قال: أو غفل عنها، يعني نسيها، فليصلها إذا ذكرها. يصلي فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، فتكون هذه الصيغة من صيغ الأمر، فيفيد الوجوب والتحتم. قوله فليصلها إذا ذكرها فيه إيجاب أداء الصلاة المنسية، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. أقم فعل أمر، الصلاة لذكري، أي للعلماء قولان في تفسير هذه اللفظة. لذكري قيل من أجل أن تذكرني، وتكون اللام لام التعليل، والثانية لذكري أي متى ذكرتني، متى ذكرتني. وهذه الآية فيها أن الناسي والنائم عن الصلاة لا يؤاخذ بذلك متى بذل الأسباب التي تجعله يؤدي الصلاة في وقتها. وهنا إشكالية، وهي أن هذه الآية في أي سورة؟ في سورة طه، في قصة موسى عليه السلام. ولذلك احتج جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استدل بآية متعلقة بشرع من قبلنا. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة، وقد بين أنه لا يصح أن يعول عليه. يبقى هنا مسألة وهي متعلقة بالأحاديث الماضية: من صلى في الليل صلاة نهارية فهل يجهر أو لا؟ ومن صلى في النهار صلاة ليلية فهل يجهر أو لا؟ إذن هل المعتبر الوقت نهارا وليلا بحيث يجهر بصلاة الليل ويسر بصلاة النهار، أو أن المعول عليه ما جاءنا في الدليل الشرعي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول: الأصل أن القضاء يحاكي الأداء ويماثله، ولو كانت هناك مخالفة بين القضاء والأداء لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان وجه الصبح عرسنا فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس. قال: فكان أول ما استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ النبي صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ. ثم استيقظ عمر فقام عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا. فسار بنا حتى إذا بيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس، فذكر حديث النوم عن الصلاة، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. رواه أبو داود. وقال: ولم يذكر أحد الأذان في حديث الزهري إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر. وقد ذكر مسلم الحديث من رواية يونس عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال فيه: وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح ولم يذكر الأذان. هذا الحديث وهذان الحديثان متعلقان بحادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره. قال عمران: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، فيه استحباب رفقة أصحاب الفضل والعلم في الأسفار من أجل أن يستفاد لهم. قوله: فأدلجنا ليلتنا، أي سرنا في الليل، والأصل أن يطلق لفظ الإدلاج على السير أول الليل، حتى إذا كان وجه الصبح، أي قرب وقت صلاة الفجر، عرسنا أي نمنا على جانب الطريق، عرسنا بمعنى نمنا على جانب الطريق، فغلبتنا أعيننا أي جان النوم حتى بزغت الشمس. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بلالا ليحفظهم فنام رضي الله عنه، فلما استيقظ قال: ليس في النوم تفريط، إنما النوم في اليقظة. قال: حتى بزغت الشمس، البزوغ ظهور أول الشمس. فقال عمران: فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، في فضيلة أبو بكر. قال: وكنا، يعني من طبيعتنا ومن عادتنا، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ، يعني يستيقظ بنفسه. ثم استيقظ عمر رضي الله عنه فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير. لماذا؟ لكي يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية التكبير للتنبيه، مشروعية التكبير للتنبيه. قال: حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه، يعني بعد منامه، ورأى صلى الله عليه وسلم الشمس قد بزغت، قال: ارتحلوا، يعني انتقلوا من مكانكم الذي أنتم فيه إلى مكان آخر. لماذا؟ قيل بأن هذا الوقت لم يكن وقت صلاة، يعني من أوقات النهي المغلظ، فأخر الصلاة. وفيه أن النهي المغلظ لا يستحب فعل الصلاة المقضية في وقته. قال: فسار بنا حتى ابيضت الشمس، أي انتقل من مكاننا إلى مكان آخر. فلما ابيضت الشمس، يعني ارتفعت ولم تعد صفراء، لأنها أول ما تخرج تكون صفراء. قال: نزل، يعني من راحلته، فصلى بنا الغدات. الغدات يعني صلاة الفجر، صلاة الفجر. فصلى بنا، أي كان لهم إماما. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة تبوك، هذا في السنة السابعة، وخيبر في الخامسة، قال: فسار ليلة، أي استمر في السير في الليل، حتى إذا أدركنا الكراء، أي لحقنا النعاس والرغبة في النوم، عرس يعني نام إيش في جانب الطريق في آخر الليل. فذكر حديث النوم عن الصلاة، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. في مشروعية أن ينتقل الإنسان من مكانه الذي نام فيه عن الصلاة. قال: فأمر بلالا، النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الولاية وبلال في ولايته، وحينئذ فرض على بلال أن يؤدي الأذان والإقامة. هل أذن؟ أما الإقامة فلا إشكال فيها لأنها إعلام للحاضر. هل أذن بلال؟ وهل يشرع الأذان للصلوات المقضية؟ هنا قولان أو ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول يقول لا تشرع الصلاة، لا يشرع الأذان في وقت الصلاة المقضية. لماذا؟ قال لأن وقت الأذان هو وقت أول الوقت، فكونه يؤذن بعد الوقت هذا ليس وقتا له. واستدلوا على ذلك بأن الأذان لإعلام البعيدين والإقامة لإعلام الحاضرين، والبعيدين لا يحتاج إلى إعلامهم لأن المفروض أنهم قد أدوا هذه الصلاة في أوائل وقتها. وبالتالي المعول عليه هذا الخبر بلال أذن أو لم يؤذن، وأهل الحديث مختلفون في ذلك. قال فأذن بلال وأقام وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظون أن الضمائر في عودها تختلف في من تعود عليه، ويفهم هذا من السياق. من الذي أذن؟ بلال، ليس كذلك؟ من الذي أقام؟ بلال رضي الله عنه. من الذي صلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف عود هذه الضمائر، والمقصود أن هذا كان فيه صلاة الفجر. نعم، أحسن الله إليك. باب مواقيت الصلاة. عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت الصلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. وفي لفظ وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر مترفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من غلس، متفق عليه. وعن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي وأبو حاتم وابن حبان، ورواه الطحاوي ولفظه أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر أو قال لأجوركم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر المؤلف عددا من الأحاديث، قال باب مواقيت الصلاة، المراد به الوقت الذي تجب فيه الصلاة والوقت الذي ينتهي فيه وقت الأداء، وجمع لميقات، والميقات قد يطلق على الزمان والمكان، والمراد هنا الزمان. وقوله الصلاة المراد بها الصلوات الخمس المفروضة، لأن البحث هنا فيها فقط. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. إذا من البداية متى؟ إذا زالت الشمس. فإذا انتقلت الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب دخل وقت الظهر. قوله وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، فآخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله بعد خصم ظل الزوال، بعد خصم ظل الزوال. والعصر يبتدئ من صيرورة ظل كل شيء مثله وينتهي بإصفرار الشمس، بإصفرار الشمس. هذا الوقت يقال له وقت اختياري لأهل الاختيار هذا الوقت. وبالتالي متى يبتدئ وقت العصر؟ قال الجمهور يبتدئ وقت العصر بصيرورة ظل كل شيء مثله، وعند الإمام أبي حنيفة بصيرورة ظل كل شيء مثليه، وقول الجمهور أظهر لهذا الحديث وغيره. متى ينتهي وقت العصر؟ الوقت الاختياري ينتهي بإصفرار الشمس. وما الوقت الاضطراري لأهل الأعذار؟ فإنه يستمر حتى غروب الشمس. طيب وقت صلاة المغرب متى؟ وليبتدئ بغروب الشمس. متى تعد الشمس غائبة؟ هل هو بغياب قرصيها أو بغياب حاجبها؟ واضح؟ الشمس دائرية. متى نعد الشمس قد غربت؟ هل هو بغياب الدائرة حقتها نصف الذي في نصفها المركز، أو بغياب جميع القرص؟ عند الفلكيين الغروب ب إيش؟ غياب الوسط. وعند الشرعيين الغياب الشمس يكون بغياب جميع قرص الشمس. إذا نفرق بين المصطلحين في الغروب. متى يبتدئ وقت صلاة المغرب؟ بغروب الشمس كاملة. طيب متى يستمر؟ يستمر إلى غياب الشفق، إلى غياب الشفق. قيل الشفق الأحمر ومذهب الجمهور، وقيل الشفق الأبيض، لأن الشفق ثلاثة أنواع: شفق أبيض ثم يأتي بعد الشفق أحمر ثم يأتي بعد الشفق أسود، فالشفق الأبيض هذا لا يعول عليه. قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب، ووقت صلاة العشاء. متى يبتدئ وقت صلاة العشاء؟ بانتهاء وقت صلاة المغرب، بصيرورة ظل. متى ينتهي وقت المغرب؟ بغياب الشفق، بغياب الشفق. وإذا غاب الشفق الأحمر ابتدأ وقت صلاة العشاء. وهذا يختلف باختلاف البلدان. قال إلى نصف الليل الأوسط. متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ قال أحمد والشافعي إلى ثلث الليل، وبعضهم يقول إلى الفجر، لكن الصواب أن الوقت الاختياري ينتهي بنصف الليل لهذا الحديث وما ماثله. هذا وقت إيش؟ اختياري. أما وقت اضطراري لو كانت هناك امرأة حائض فطهرت، فحينئذ نقول وقت الاضطراري يستمر إلى طلوع الفجر. قال ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. إذا نهاية وقت صلاة الفجر تكون بطلوع الشمس. متى تعد الشمس طالعة؟ إذا طلع أول قرص منها، بمجرد بزوغها يعد أن الصبح قد طلع، وهذا واضح. لكن متى يبتدئ الوقت؟ متى يبتدئ الوقت؟ هناك فجران: فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب يخرج ضوء من المشرق ثم يذهب حتى يتوسط في كبد السماء ثم يخبو ويعود إلى الظلمة مرة أخرى، هذا يقال له فجر كاذب لا علاقة له بالأحكام الشرعية. النوع الثاني الفجر الصادق، قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم بذنب السرحان الذئب. متى يبتدئ هذا الفجر الصادق؟ الفجر الصادق أول ما يظهر يبزغ نور في مشرق الشمس، ثم بعد ذلك المشرق يغطي جهة المشرق، أو يذهب من المشرق إلى أن يتوسط في كبد السماء ثم ينتشر في الأفق. متى يعد أن الفجر قد دخل؟ بعض العلماء قال لا يعد الفجر قد دخل إلا بانتشاره، وبعضهم قال لا يكفيني توسطه في كبد السماء، وبعضهم يقول لا بمجرد بزوغه أعد أن صلاة الفجر قد دخل وقتها. ولعل القول الثالث هذا أرجح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر بعد بزوغ الفجر كما في صلاته في مزدلفة، في صلاته في مزدلفة كما رواه عبد الله ابن مسعود. قال فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. إذن لماذا جعل أوقات النهي؟ من الحكم في هذا النهي عن مشابهة المشركين الذين يسجدون للقمر، فإنهم يسجدون أو للشمس فإنهم يسجدون لها أول طلوعها. نعم. أحسن الله لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. طيب هذا لم نقرأ ما يتعلق بالأحكام في صلاة الفجر. هناك خلاف فقهي أيهما أولى، أن نقدم صلاة الفجر أو أن نؤخرها؟ الأصل في الصلوات أن الأفضل فيها التقديم وأن تؤدى في أول الوقت، لأنه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. لكن يبقى عندنا وقتان، أولهما وقت الفجر، أيهما الأفضل أن يؤدى في أول الوقت أو أن يؤخر؟ قال الجمهور الأفضل أن يبكر به، وقال الحنفية الأفضل أن يؤخر. دليل الجمهور حديث عائشة كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، في جواز أن تصلي المرأة مع الجماعة في المسجد صلاة الفجر. قال متلفعات بمروطهن، نوع من أنواع الثياب. متلفعات أي قد لففنا هذه الثياب على أجسادهن، ثم ينقلبن أي يرجعن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. الغلس الذي هو الظلمة، هو إيش؟ الظلمة. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالغلس وكان إذن يبكر بالصلاة. وأورد من حديث رافع بن خديج دليلا لمذهب الحنفي أصبحوا بالصبح، قالوا فهذا دليل على أنه يؤخر صلاة الصبح حتى ينتشر النور في الأفق. أصبحوا بالصبح أي انتظروا بصلاة الصبح حتى يكون هناك نور وصباح. قال فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. قد تقدم أن أهل العلم تكلموا في هذا الخبر، وفي بعض ألفاظ أسفروا بالفجر، فكلما أسفرت فهو أعظم للأجر أو قال لأجوركم. كيف نجمع بين هذه الأدلة؟ هناك من قال يبتدئها بغلس وينهيها مع الصبح والنور، وهناك الحنفية رجحوا التأخير والجمهور رجحوا التبكير والتقديم، وهناك من قال أصبحوا بالصبح يعني صلوها بعد أن يدخل الفجر، يعني هذا الصباح، يعني هذا هو الصباح. ولعل القول باستحباب تبكير صلاة الفجر أقوى، وهذا هو مدلول الأحاديث السابقة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء